نحن وقفنا في المادة 2600 بعد الألف في كيفية أداء الشهادة ما زلنا. نعم. المادة أيوة مادة 2600 بعد الألف والتي تقول إذا ادعى المدعي بالاستناد إلى الحدود التي هي في السند وشهدت الشهود بأن العقار المحرر حدوده في هذا السند هو ملكه تصح شهادتهم ما ذكر في مادة كذا. نعم. قال في الشرح ولا حاجة لذكر الشهود الحدود المذكورة في السند لأن المدعى به يكون قد علم حكما بالإشارة وحكم هذه المادة جار في الدين أيضا فعليه إذا ادعى المدعي أن المبلغ المحرر في هذا السند هو حق لي في ذمة المدعى عليه وشهد الشهود بأن المبلغ المحرر في هذا السند هو حق للمدعي في ذمة المدعى عليه تقبل شهادتهم لأنه قد أشير بهذه الشهادة إلى المعلوم. قال كذلك لو كتب شهادته فقرأها بعضهم وقال الشاهد أشهد أن لهذا المدعي على المدعى عليه كل ما سمي ووصف بهذا الكتاب أو قال هذا المدعى به الذي وصف وقرأ في هذا الكتاب هو في يد هذا المدعى عليه بغير حق وعليه تسليمه إلى هذا المدعي يقبل لأن الحاجة تدعو إليه لطول الشهادة ولعجز الشاهد عن البيان. وفي هذا السند في قوله في هذا السند أما إذا شهد الشهود حين الشهادة على الحدود على حدود بعد تلاوتها من كتاب فينظر فإذا كان الشهود يعلمون حدود ذلك العقار كان نظرهم إلى الكتاب المحرر فيه الحدود للاستعانة فقط تقبل وأما إذا كانوا يجهلون الحدود ونظرهم إلى الكتاب لتعلم الحدود منها لا تقبل حينئذ تكون شهادة ناقصة يا شيخنا ولا ليس هذا كل هذا ليس بتقبل الكتاب هو أضبط مو مشرط الشاهد يحفر بس هم ما يشهدون على يا شيخنا هم لا يعرفون الحدود ما يعرفون يعرفون مثل هذا العقار يعرفون فلان أما حدوده قد يجهلوها يعلمون شأن الشاهد أنه يعرف الحدود معرفة دقيقة من الجنوب كذا من كذا يعرف العقار هذا المسمى اللي موضوع الدعوة وراجع لفلان يريدون الشهود الحدود يتأكدون منها طبعا راح يذكر هو العقار العقار يذكر وتعرف به حدوده فهذه الحدود التي تحيط بهذا العقار المعروف هذا هي حدوده وهذا هو هذه المسائل كلها لأجل ما هي الطرق والوسائل التي يعرف بها المشهود به معرفة دقيقة هذه كل ما هو نعرف الآن في الوقت الحاضر الحجة هذه شيخنا هو الآن يتكلم على مسألتين مسألة الشهادة على الحدود والشهادة على العقار لا هي مثلا وصل بينهما لا ما تنفصل هي واحدة هذه وهي واحدة إذا عرف عقار لكن العقار هذا موجود لفلان لكن حدوده ما يحفظها وإنما محفوظة بالسند السند اللي يأشر على العقار هذا نعم. وكذا يريد يعرفها أو يتذكرها أو يحفظها على كل حال هذه كلها أمور اجتهادية يجمعها جامع واحد هو التأكد من أن المدعى به هو الذي يجري عليه الترافع موضوع الدعوة نعم أحسن الله إليكم المادة 93600 بعد الألف إذا ادعى أحد بأن لمورثه في ذمة آخر كذا درهما دينا وشهدت الشهود بأن للمتوفى في ذمة المدعى عليه ذلك المقدار دينا يكفي ولا حاجة إلى التصريح بقولهم صار الدين المذكور موروثا لورثته وكذلك إذا ادعى بعين يعني لو ادعى بأن في يد ذلك الشخص مالا معينا للمورث فالحكم على هذا الوجه أيضا قال في الشرح لا يشترط عند الإمام في صحة الشهادة على الإرث الجر الصريح والجر الحكمي والضروري لأن الوارث يملك مال مورثه بطريق الخلفية حتى أنه للوارث أن يرد المال الذي اشتراه مورثه للبائع بخيار الغير العيب كما أنه للمشتري أن يرد المال الذي اشتراه من المورث للوارث بخيار العيب ويصير مغرورا فيما اشتراه المورث أي فيما كان المورث مغرورا فيه فيكون ملك الوارث عين ملك المورث مستمرا إلى هذا الوقت لا ملكا آخر غيره وعليه فإذا ادعى أحد بأن لمورثه في ذمة آخر كذا درهما دينا، فإذا شهد الشهود بأن للمتوفى في ذمة ذلك الآخر ذلك المقدار من الدراهم دينا يكفي، ولا حاجة بأن يشهدوا بالجر، يعني بأن يقول الشاهد أن الدين المذكور بوفاة الدائن قد أصبح موروثا لورثته، لأنه إذا ثبت بأن للمورث في ذمة ذلك الآخر دينا فمن الضروري أن يصبح موروثا لورثته. وفي صورة الادعاء بعين، يعني إذا ادعى أن في يد ذلك الشخص مالا معينا للمورث مثلا بطريق الإيجارة أو الغصب أو الوديعة، فالحكم على هذا الوجه أيضا. وبتعبير آخر، إذا شهد الشهود بأن للمتوفى مالا معينا في يد ذلك الشخص فيكفي، ولا حاجة لأن يشهد الشهود بأنه بوفاته قد أصبح المال المذكور موروثا لورثته. ويقال للتصريح بأنه أصبح موروثا للورثة الجر الصريح، كما أنه يوجد جر حكمي وضروري، وهي الشهادة بأن المال كان ملكا للمورث حين وفاته، أو كان في يده، أو كان في يد نائب المورث كالمستأجر والمستعير والغاصب والمستودع. والحاصل أنه لا حاجة لذكر الشاهد الجر الحقيقي أو الجر الحكمي حين الشهادة، وهي بدون تصريح ذلك صحيحة ومعتبر كما هو مذكور في المجلة. قال لا حاجة إلى جر الدعوة، يعني إذا ادعى الوارث قائلا إن لمورثي في ذمة هذا الشخص كذا درهما دينا، أو أن المال الذي في يد هذا الشخص هو ملك المورثي، فالدعوة صحيحة ولا حاجة لجر الدعوة، فعليه لا يشترط أن يقال في الدعوة إن هذا المال ملك لمورثي وقد أصبح موروثا لي، كما يفهم من تصوير المجلة للمسألة. أما عند الطرفين، الطرفين أبو حنيفة ومحمد، أما عند الطرفين فيشترط ذكر الجر الصريح والحكمي في الشهادة على الإرث وفي الادعاء. هو قال هناك في البداية لا يشترط عند الإمام، من؟ الإمام العظم. طيب بس هنا يقول عند الطرفين، لا لا، الطرفان أبو حنيفة ومحمد. أقصد أن أنا أخاف يكون هناك في البداية السقط، لا يشترط عند الإمام أبي يوسف مثلا. مثلا صحيح. ها؟ شيخنا هو ذكر أولا يقول لا يشترط عند الإمام في صحة كذا. عند الإمام؟ هكذا. الإمام يطلق على أبو حنيفة ما يطلق على غيره. معليش. بعدين قال أما عند الطرفين. الطرفين؟ أيوة. هنا أما يقصد الصاحبين أو الطرفين أبو حنيفة ومحمد. ويكون هناك سقط عند الإمام أبي يوسف مثلا. عند الإمام نعم. الإمام أطلق على أبو يوسف. أبو يوسف. إيه. يمكن يكون في سقط. نعم. قال وقد أصبح يعني هنا لما يصير التباس ومرسخ دين يرجع إلى كتب الأصلية. نعم. قال لا، لكن لازم الوارث لازم يبين صفته في دخوله للدعوة. يقول أنا وارث لهذا، أنا ابنه أو أنا ابن. نعم، ما ممكن يسكت هذا يسكت. نعم. نعم. قال فالدعوة صحيحة ولا حاجة لجر الدعوة، فعليه لا يشترط أن يقال في الدعوة إن هذا المال ملك المورث وقد أصبح موروثا لي، كما من تصوير المجلة. لازم يقول هذا حتى صح دعوة، حتى صح دخوله في الدعوة. هو من يدخل شخص ثالث، بيدخل أصيل في الدعوة، يقوم مقامه. ألا ترى أنه يرد المبيع إذا كان لم يراه أو بالعيب أو كذا؟ المسائل التي يمكن تتعلق بتورث يتدخل، أما ما الخيار، الخيار مثلا هذا ما يورث هذا، لأن هذا رأي. نعم. والرأي هذا ما ينقل إلى من المورث، لكن الشيء إذا كان فيه عيب ينقل. نعم. ينقل من المورث إلى الوارث. نعم. نعم. قال أما عند الطرفين فيشترط ذكر الجر الصريح أو الجر الحكمي في الشهادة على الإرث، هذا اللي قلت سموه يا شيخ، وفي الادعاء بالإرث ولا تصح الدعوة والشهادة بدونهما. نعم. قال ويشترط في الشهادة على الإرث أربعة شروط. الشرط الأول، الشرط الأول بيان سبب الوراثة، مع ذكر بأنه للوارث وعليه فعلى الشهود أن يذكروا في شهادتهم قائلين إن هذا المدعي هو أخ المتوفي أو المتوفى لأبوين أو إخوة لأم ووارثه، ولا يكفي قولهم إن هذا المدعي هو أخ المتوفى لأنه ربما يكون محجوبا عن الإرث مع كونه صحيح أخاه. صحيح. كذلك لو ادعى أنه عم الميت يشترط لصحة الدعوة أن يفسر فيقول عمه لأبيه وأمه أو لأحدهما. أما إذا كان الوارث كالأب والأم الذي لا يحجب من الإرث في أي حال أي حال كان، فلا حاجة بعد بيان سبب الوراثة لذكر أنه وارث. كما أنه إذا شهد الشاهد بأنه وارثه ولم يبين سبب الوراثة فلا تقبل الشهادة أيضا لاختلاف أسبابها والقضاء بالمجهول متعذر. فإن مات الشاهدان أو غابا قبل أن يسألهما لا يقضي بشيء. الشرط الثاني أن يذكر المدعي الوسائط التي بينه وبين المتوفى لحين الالتقاء به بأب واحد، فلذلك يجب أن يقال مثلا إن أب المتوفى زيد وأمه زينب، وأن أب هذا الوارث زيد وأمه زينب، وعليه فهو أخ لأبوين للمتوفى. قال الشرط الثالث أن يقول الشهود إن ليس للمتوفى وارث آخر غير هذا المدعي أو غير هذا المدعي وغير فلان وفلان، أو إننا لا نعلم وارثا غيرهم. هذه الصيغة الأخيرة هي التي تطبع في بيان العاقل في بغداد أو سما في بغداد المختار. نعم. أن فلان مات في أجله المعلوم وورثهم فلان فلان ولا أعلم ولا أعلم وارث غير هذا. هذا هو نعم. حصر الورثة. نعم. قال أو إننا لا نعلم وارث غيرهم، فإذا شهد الشهود على هذا الوجه ثم شهدوا بعد ذلك بأن عمرا هو وارث للمتوفى أيضا فتقبل شهادتهم ولا يكون تناقضا، لأن هذه تلتبس يعني. نعم. يعني ليست فيها تناقض. نعم. هو قال في الوقت الذي هذا علمه، يعني مو معناته يعلم كل ورثته ولا شرط يجوز إلى وارث ما يعرفه. نعم. قال وحينئذ إذا ظهر وارث لا يعرف يعني يدخل إذا ثبت وارث. نعم. لكن إذا تبقى فقط الادعاءات. نعم. ماكو إثبات. فالذي يقر له بما يقول يتقاسم هو وياه بما حصلته من الإرث. وإذا لم يقروا جميعا لا ثبت بالبينة. هذا بالبينة لا الكافة. نعم. قال لأن معنى قول الشهود بأن ليس للمتوفى وارث غيره أي أنهم لا يعلمون وارثا للمتوفى غير من ذكروا، ومن المحتمل أن يعلموا وراث ومن المحتمل أن يعلموا وراثة عمرو وراثة عمرو بعد الشهادة. بعد الشهادة. في التعليق يقول شهد رجلان لرجل أنه أخو الميت لأبيه وأمه ووارثه ولا نعلم له وارثا غيره فقط، ثم شهدا لآخر أنه ابن الميت لا تقبل ويضمنان للابن ما أخذ الأخ ولو شهد الآخر أنه أخوه لأبيه وأمه ووارثه ولا نعلم له وارثا غيره وغير الأول تقبل، إنهم نفوا العلم يعني بهذا السؤال. هذه موضع شهادة لا نعلم وارثا شهادة عن نفي، هي الأصل في الشهادة لا تثبت على النفي إلا في هذه لأن تتضمن إثباتا. نعم. يقول لا نعلم وارثا هذه شهادة عن نفي، شهادة عن نفي ما تقبل إلا في هذه الحالة لأنها تتضمن إثباتا، يعني إثبات أن لهم هؤلاء ورثة. قال وإن هذا الشرط الثالث هو شرط لإسقاط تلوم القاضي وليس شرطا للحكم، فعليه إذا شهد الشهود قائل نشهد بأن هذا المدعي هو ولد للمتوفى فلان أو وارثه ولم يقولوا بشهادتهم بأنه وارث بأنه لا وارث له خلافه، فالقاضي ينتظر مدة لظهور وارث آخر وبعد الانتظار يسلم المال للمدعي. وقد اختلف في مدة التلوم، فقال بعض الفقهاء بأن مدة التلوم مفوضة لرأي القاضي، وأما الإمامان فقد قالا بأنها سنة واحدة، الإمامان الصاحبان يعني الشيخ. مثال للشهادة الجامعة للشروط الثلاثة هو جميل أن يقول الشاهد إن أبا المتوفى زيد وأمه زينب وأبو هذا الوارث زيد وأمه زينب، لذلك لذلك فهو أخ لأبوين للمتوفى وارثه، وليس للمتوفى من وارث خلافه، أو ليس للمتوفى من وارث خلافه، ومن فلان وفلان، أو لا أعلم بأن لفلان ورث غير هؤلاء. الشرط الرابع أن يدرك الشهود الميت، فلذلك إذا لم يدرك الشهود الذين يشهدون بأن فلان ابن فلان قد توفي وقد ترك الميت هذه الدار ميراثا لهذا المدعي فتكون شهادتهم باطلة. وذكر اسم الميت ليس بشرط، حتى لو شهد أنه جده أبو أبيه أو أمه وارثه ولم يسمى الميت تقبل. المادة 94-600 بعد الألف، إذا ادعى أحد من التركة دينا مقداره كذا، فإن شهدت الشهود بأن له في ذمة الميت ذلك المقدار من الدين يكفي، ولا حاجة إلى التصريح بأنه كان باقيا في ذمته إلى مماته. فإذا ادعى بعين أي إذا ادعى أحد بأن له في يد المتوفى مالا معينا فالحال على هذا المنوال. قال في الشرح: لا حاجة للجر في الشهادة بالدين على الميت، حيث لا يمكن وجود شهود يشهدون على الجر، فشرط الجر في الشهادة يستوجب ضياع حقوق الناس، والجر يكون بقول الشهود إن المدين توفي وهو مدين أو توفي والدين بذمته. فعلي إذا ادعى أحد من التركة دينا مقداره كذا وشهدت الشهود بأن له بذمة الميت دينا بمقدار ما بمقدار ما ادعى يكفي، ولا حاجة إلى التصريح بكونه باقيا في ذمته إلى مماته أو أنه توفي حالة كونه مدينا. ويقال لهذا التصريح الجر، لأن الشاهد يعلم الدين بمعاينة أسباب الدين كالبيع والإقراض والإيجار وإتلاف المال، أي برؤيته شراء المتوفى من المدعي مالا بثمن مؤجل بكذا درهما، إلا أنه بعد وقوع تلك الأسباب ومفارقة الشاهد للمدين يمكن المدين أن يخلص الدين بغياب الشاهد بيده أو بإبراء المدين له أو بإقالة البيع، يعني بعروض أسباب مسقطة للدين، ولا يكون الشاهد عالما بذلك وعليه. فلا يمكن للشاهد أن يشهد على الجر، وإذا لم تقبل الشهادة يشهد على إيش؟ ولا يكون الشاهد عالما بذلك. أيه؟ هو الآن بيعلل يا شيخنا، بيعلل لماذا لا يشترط الجر، لأنه يقول يذهب أي جر ما الجر بأنه أن فلان مدين لفلان كذا وأنه مات وهو مدين، لا بالرافة هذا يقول ما اشترط، لأنه لو اشترطناها لا هو لا يدري ما الذي يحصل بعد ذلك، يمكن أبرأه يمكن وفاه يمكن وبالتالي يقول لا يشترط. قال: فلا يمكن الشاهد أن يشهد على الجر، وإذا لم تقبل الشهادة بدون الجر يكون ذلك باعثا لتضييع حقوق الناس. هذا المدعى عليه إذا أقر بما يقال عنه انتهى، لكن يجوز أن يرد عليهم بأنه صحيح ما تقولون لكني قد وفيته أو أبرأ هو ما يتكلم عن هذا يا شيخنا الآن، نعم. يتكلم على شهادة الشهود، بس على شهادة الشهود، نعم. قال: وإذا لم تقبل الشهادة بدون الجر يكون ذلك باعثا لتضييع حقوق الناس وموجبا لإضرارهم، كما أنه يوجب ضرر المتوفى ببقائه مدينا، قوله ذلك المقدار من الدين. فالشهادة على هذه الصورة هي شهادة على الحال، كما أن دعوى المدعي بقول إن لي في ذمة فلان دعوى بالدين حالا، أما إذا لم يشهد حالا أما إذا لم يشهد الشهود على الحال بل شهدوا على الماضي بقولهم كان مدينا فلا تقبل. مثلا لو شهد الشهود بقولهم كان لهند في ذمة زوجها كذا درهما دينا فلا تقبل شهادتهم، بل يجب أن يشهدوا بأن لهند في ذمة زوجها ذلك المقدار من الدين. الآن يعني الشهادة على الحال، وعبارة من الدين ليست للاحتراز عن الشهادة بالسبب، فإذا شهد الشهود على السبب فالحكم هو على الوجه المشروع. مثلا إذا ادعى أحد كذا درهما دينا من التركة فشهد الشهود بأن المدعي قد أدى للمتوفى ذلك المقدار من الدراهم كان كافيا، ولا حاجة للتصريح بأن المبلغ المذكور كان باقيا في ذمته إلى حين مماته. مثلا إذا ادعى المدعي على الورثة قائلا إن لي في ذمة المتوفى كذا درهما من جهة القرض وشهد الشهود بأن المتوفى المذكور قد استدان المبلغ المذكور من المدعي وقبضه بحضورنا تقبل. أما عند بعض الفقهاء فإنه يجب التصريح بأنه باق في ذمة المتوفى، حيث أن المتوفى غير قادر أن يجيب بنفسه بقوله إن الدائن قد أبرأني من ذلك الدين أو إنني أوفيت ذلك الدين. هذه مسألة ثانية. نعم. هو يدعيها المدعى عليه. نعم. كما أن الوارث لا يستطيع الادعاء بذلك حيث لا يعلم ما أجراه مورثه، فتجب الشهادة على الجر رعاية للاحتياط. هذا قول آخر شيخنا بعض الفقهاء نسبه. ويجاب على ذلك أن الرعاية للاحتياط تحصل بتحليف الدائن على الوجه المبين مع وجود البينات، أما الشهادة على الحي فقد بينت في المادة الآتية. ويجري حكم هذه المادة في الشهادة على الجناية أيضا، ف فعلي لو شهد الشهود أن هذا الرجل قد جرح فلانا وقد بقي مريضا لحين وفاته يكفي، ولا حاجة لأن يصرح الشهود بأنه توفي من ذلك الجرح أو الجرح. فإذا ادعى بعين، يعني إذا ادعى أحد بأن له في يد المتوفى مالا معينا، فالحال على هذا المنوال، يعني إذا شهد الشهود بأن في يد المتوفى مالا معينا للمدعي يكفي، ولا حاجة للجر أي بالتصريح بأن المال المذكور باق في يد المتوفى لحين وفاته. وإن قصدت المجلة في هذه الفقرة ذلك إلا أنه يرد عليه السؤال الآتي، وهو أن وضع يد المتوفى على ذلك المال إما أن يكون على طريق الأمانة كالمال المقبوض في الوديعة والمستعار والمستأجر والمرهون والصوم النظر والصوم الشراء بدون تسمية الثمن، وإما بطريق الضمان كالمال المأخوذ بطريق الغصب أو بصوم الشراء مع تسمية الثمن أو بالبيع الفاسد. وفي هذه الصورة يوجد احتمالان في الأموال المذكورة. الاحتمال الأول أن تظهر تلك الأموال عينا في تركة المتوفى، ففي هذا الحال يستردها المدعي بالوجه المشروع ويثبت في هذه الصورة وضع يد المتوفى عليها إلى حين وفاته بظهور ذلك المال عينا في تركته، ويصبح قول الشهود بقية يد المتوفى على ذلك المال إلى حين وفاته، أو قولهم إنها لم تبقى أو سكوت الشهود عن ذلك ليس فيه من فائدة أو مضرة. أما في الادعاء بالدين فقول الشهود بأنه باق في ذمة إلى حين وفاته فيه فائدة كما بينا آنفا. الاحتمال الثاني ألا يكون المال موجودا عينا في التركة بأن يكون قد استهلكه المتوفى أو توفي مجهلا، أو أن يكون قد تلف في يده، والدعوى بهذه الصورة هي دعوى دين وهي داخلة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويجب إيجاد نقل في الكتب الفقهية موافقا لهذه الفقرة من المجلة. نعم، إن الفقهاء قد اختلفوا في مقبولية الشهادة على يد الحي واتفقوا في مقبولية الشهادة على يد الميت، فعند الطرفين لا تقبل الشهادة على يد الحي في الماضي، وبتعبير آخر لا تقبل الشهادة على يد الحي المنقضية. مثلا لو ادعى أحد على المال الذي في يد آخر قائلا إنه ملكي، إن المدعى عليه واضع اليد عليه بغير حق، وشهد الشهود بأن المدعي كان واضع اليد على هذا المال قبل شهر، لأن المدعى عليه، لا المدعي يا شيخنا، قال أعيد الكلام حسنا، مثلا لو ادعى أحد على المال الذي في يد آخر قائلا إنه ملكي وإن المدعى عليه واضع اليد عليه بغير حق، نعم، وشهد الشهود بأن المدعي كان واضع اليد على هذا المال قبل شهر، نعم، فبما أن هذه الشهادة لم تكن شهادة بملك المدعي بل هي شهادة على وضع يده السابق فلا تقبل، لأن وضع يد المدعي السابق كما أنه محتمل أن يكون على وجه الملكية يحتمل أيضا أن يكون وديعة أو مستعارا أو مأجورا أو مغصوبا، فالشهادة تكون واقعة على المجهول ففيها شك ولا يجوز الحكم بالشك. فلذلك لا يمر المدعى عليه بأن يعيد ذلك المال إلى المدعي ثابتة يده قديما، حيث أنه ثابت وضع يد الواضع اليد في الحال بالمعاينة، أما وضع يد الطرف الآخر فهو ثابت بالشهود والأول أقوى من الثاني، لأن المشاهدة بالعين تفيد علم اليقين، وأما الشهادة فتفيد غلبة الظن. أما في الثلاث الصور الآتية فيحكم بإعادة ذلك المال إلى وضع اليد الأول، وهي الصورة الأولى إذا شهد الشهود بأن المدعى عليه قد أحدث يده على ذلك المال بعد ذلك فيحكم بالإعادة لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترد. ثانيا إذا أقر المدعى عليه بأن اليد للمدعي. ثالثا إذا شهد الشهود بأن المدعى عليه قد أقر بأن اليد للمدعي لأن حاصل ذلك جهالة المقر به وهي لا تمنع صحة الإقرار بل يصح ويلزمه البيان، ولكن لا يكون المدعى عليه محكوما بذلك، فعليه لو أثبت المدعى عليه بعد هذه الإعادة بأن ذلك المال هو ماله وملكه فله أخذه. أما عند الإمام الثاني فالشهادة على اليد المنقضية مقبولة، فعليه إذا ثبتت اليد المنقضية يؤمر المدعى عليه بإعادة المال المدعى به إلى الواضع اليد عليه الأول، لأن الثابت بالبينة كالثابت بالعيان أو بإقرار الخصم، حيث أنه لو أقر المدعى عليه بوضع يد المدعي السابق على ذلك المال يؤمر المدعى عليه بالاتفاق بإعادة المال للمدعي. فكذلك إذا شهد الشهود بأن المدعى به كان في يد المدعي وأن المدعى عليه قد أخذه أو غصبه منه أو أن المدعي قد أودع أو أعار ذلك المال للمدعى عليه فتقبل شهادتهم ولو لم يشهدوا على ملك المدعي، ويحكم بإعادة المال للمدعي. أما الشهادة على يد الميت فهي مقبولة بالاتفاق، فعليه لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلا إنه ملكي كان ملكا لمورثي فلان وقد أصبح موروثا لي بوفاته فشهد الشهود بأن هذا المال كان في يد مورث فلان حين وفاته يكفي، ولا حاجة لشهادتهم بأنه كان ملك المتوفى، وفي هذه الصورة يحكم على المدعى عليه برد ذلك المال للمدعي، حيث أن يد الميت لا تتنوع كيد الحي، لأن يد الميت لو كانت أمانة فبوفاته مجهلا تنقلب الأمانة ملكا. لا إذا ملكا على نغص. لا مو تنقلب، لا تنقلب ملكا. قرار الله. نعم. عبارة. أما الشهادة على يد الميت فهي مقبولة بالاتفاق. تمام. فعليه لو ادعى أحد المال الذي في يد آخر قائلا إنه ملكي، كان ملك المورث فلان وقد أصبح موروثا لي بوفاته، فشاهد الشهود بأن هذا المال كان في يد ورثه فلان حين وفاته يكفي، ولا حاجة لشهادتهم بأنه كان ملك المتوفى. وفي هذه الصورة يحكم على المدعى عليه برد ذلك المال للمدعي، حيث أن يد الميت لا تتنوع كيد الحي، لأن يد الميت لو كانت أمانة فبوفاته مجهلا تنقلب الأمانة ملكا. لو قلنا مجاهلا لأنه معروف يصير كالغاصب. إمام يصير كالغاصب يا شيخ. لا مو غاصب، مجاهلا لها يصير، يعني أقصد أنه يضمنها، يعني يصير ملك خالص ملك له. المادة 95 بعد الألف، إذا ادعى أحد على آخر دينا فإن شهدت الشهود بأن المدعى عليه مدين للمدعي بما ادعى به يكفي، ولكن إذا سأل الخصم عن بقاء الدين إلى وقت الادعاء وقالت الشهود لا ندري ترد شهادتهم. قال في الشرع إذا ادعى أحد على آخر دينا معلوم المقدار، فإن شهدت الشهود بأن المدعى عليه مدين للمدعي بذلك المقدار، لأنهم شهدوا بأن المدعي على الآخر ذلك المطلوب فيكفي، ولا يحتاج إلى التصريح بأن المدعى عليه مدين للمدعي إلى الآن، لأن هذه الشهادة دالة على المطلوب في الحال، فيكون الشهود قد شهدوا بأن المدعى عليه مدين للمدعي في الحال. وقد جاء في الفصل الخامس من الشهادات وتكملة رد المحتار، لأن الذي شهد أنه فرسه شهد بالملك له في الحال. وهذه المسألة محتاجة للتفصيل، وهي أن المدعى به على نوعين. النوع الأول الدين، وفيه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يدعي المدعي المطلوب في الحال، وأن يشهد الشهود على الدين في الحال. واضح هذا. نعم. كان يدعي المدعي قائلا إن لي في ذمة هذا الرجل 10 دنانير، ويشهد الشهود أيضا قائلين نشهد بأن لهذا المدعي 10 دنانير في ذمة المدعى عليه، فالدعوة والشهادة التي تكون على هذه الصورة مقبولة في الاتفاق. وبما أن الشهود الذين يشهدون على هذا الوجه يكونون قد شهدوا على الدين في الحال، فلا يسأل الشهود عن هل أن الدين باقي في ذمة المدين كما هو مصرح في الفقرة الآتية. الصورة الثانية أن يدعي المدعي الدين في الحال كما هو مذكور في الصورة الأولى، وأن يشهد الشهود على الدين في الماضي، وهذه الشهادة مقبولة عند بعض الفقهاء، كان يدعي المدعي من آخر دين معلوم المقدار، وأن يشهد الشهود بأنه كان للمدعي في ذمة المدعى عليه ذلك المقدار من الدين. ما تقبل هذه. نعم. وشهادتهم هذه كافية، ولا حاجة لتصريحهم بأن الدين باقي في ذمة المدعى عليه. سلام الله. الصورة الثانية إيه؟ أن يدعي المدعي الدين في الحال. تمام. كما هو مذكور في الصورة الأولى. إيه؟ وأن يشهد الشهود على الدين في الماضي. في الماضي. إنه كان مدين. إيه؟ وهذه الشهادة مقبولة عند بعض الفقهاء. عند بعض الفقهاء. إيه؟ كان يدعي المدعي من آخر دينا معلوم المقدار، وأن يشهد الشهود بأنه كان للمدعي في ذمة المدعى عليه ذلك المقدار من الدين، وشهادتهم هذه كافية ولا حاجة. لا مو كافية هذه. ودل يقول كان. نعم. كان ما في خلاف يمكن رفعه. وهذا دين الثاني اللي يعترف فيه يكون دين ثاني آخر. إلا أنه إذا سأل الخصم المشهود عليه الشهود أثناء شهادته هل الصورة على الصورة الآتية عن بقاء الدين، وقالت الشهود لا ندري بقاءه في الحال، فترد شهادته. هذا في حالة الإبهام تقبل، يقول في حالة إذا سئلوا ترد. وحكم هذه الفقرة جار في العين أيضا. يسأل الشاهد هذا السؤال إذا أورده الخصم. يسأل الشاهد هذا السؤال إذا أورده الخصم. يسأل الشاهد هذا السؤال إذا أورده الخصم، ولا يحل للقاضي أن يسأل الشاهد الذي يشهد على الدين والملك في الماضي بقوله له هل تعلم بأن الدين مطلوبه في الحال أو أن الملك هذا تلقين يصير للقاضي ملكه في الحال، لأنه إذا قال الشاهد لا أعلم فيكون ذلك باعثا لضياع الحقوق. كما أنه لو شهد الشهود قائل إن هذا الرجل قد باع هذا المال إلى هذا الشخص، إلا أننا لا نعلم هل أن هذا المال هو في ملك هذا الشخص في الحال أو لم يكن في ملكه، فتقبل شهادته. أما إذا قيل للشهود الذين شهدوا على الملك في الماضي هل تعلمون أن هذه العين خرجت من ملك المشهود له، فأجابوا بقولهم لا نعلم، فلا تبطل شهادتهم، لأن الأصل بقى يا شيخنا كذا. ويفهم من الإيضاحات السالفة بأن هذه الفقرة الثانية الاستثنائية هي مستثنى من صورة الشهادة على الماضي الغير المذكور في المجلة، فقد ذكر المستثنى بدون أن يذكر المستثنى منه. قال ويظن أن جامع المجلة قد ظنوا أن الفقرة الأولى من الصورة الثانية هي من الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يدعي المدعي الدين في الماضي وأن يشهد الشهود على الدين في الماضي أو في الحال. كان يدعي المدعي قائلا إنه كان لي في ذمة هذا الرجل كلا درهما وأن يشهد الشهود في هذه الدعوة بقولهم كان للمدعي في ذمة المدعي عليه ذلك المقدار من الدين، أو إن للمدعي في ذمة المدعي عليه ذلك المقدار من الدين، والدعوة والشهادة في هذه الصورة الثالثة غير مقبولة في الحين كما سيوضح آتيا. أما في الدين فهل تقبل؟ فليحرر. يعني ما أجاب. النوع الثاني أن يكون المدعى به عينا في ذلك الصور الثلاثة التي مر ذكرها. الصورة الأولى أن يدعي المدعي الملك، أما إذا أقام المودع البينة على أنه كان في ذلك الوقت في حلب تقبل البينة مستثنيات، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألتان. أولا تقبل بينة النفي المتواتر كقبول الإثبات المتواتر، سواء كان المستند إلى بينة التواتر والمدعي أو المدعى عليه. مثلا لو ادعى أحد بأني أخذت فلانا في الوقت الفلاني في المحل الفلاني كذا مقدارا من الدراهم، أو بعت له مالا بكذا درهما، وأثبت المدعى عليه بالتواتر أنه لم يكن في الوقت المذكور في ذلك المحل بل كان في محل آخر، تقبل بينة التواتر ولا تسمع دعوى المدعي لأنه قد علم ضرورة لأن المدعى عليه لم يكن في ذلك المحل، فلا يكذب الشيء الثابت بالضرورة ولا يدخل الشك فيها، وقد تحقق بأن دعوى المدعي كذب محض. ثانيا تقبل البينة المقامة على شرط النفي. مثلا إذا حلف أحد قائلا إذا لم أدخل داري هذا اليوم تكون زوجتي طالقا، وأقامت الزوجة البينة على عدم دخول زوجها الدار ذلك اليوم، تقبل. كذلك لو قال أحد إذا لم يحضر إلي فلان هذه الليلة ولم أحادثه تكون زوجتي طالقا، وشهد الشهود على أن فلان لم يحضر إلي ولم يتحادث معه، تقبل. وقبول الشهادة على النفي الصرف في هذه الأمثلة هو لأن المحصول الأصلي إثبات الجزاء، يعني مثلا إثبات وقوع الصلاة، وهذا ليس بنفي بل إثبات وإظهار. يعني إذا كان النفي يتضمن إثباتا نعم يقبل، يقبل. الشهادة على النفي إذا كانت تتضمن إثباتا فتقبل. المادة 700 نعم طويلة. شيخنا هذه المادة 1700 طويلة، أشر عليها، نأشر عليها إلى الدرس القادم إن شاء الله. إن شاء الله قريبين. حصل حقوق.